والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وصلنا في هذا الباب، في هذا الكتاب المبارك، كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه، إلى باب ما جاء في صفة إلى باب ما جاء في صفة خبز رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في صفة خبز الرسول، هذا يدلك على أن الصحابة هم أعظم الناس أمانة، علموا أن عندهم أمانة عظيمة للأجيال التي تأتي بعدهم، فنقلوا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان مشيه، كيف كان جلوسه، كيف كان طعامه، كيف كان خبزه، كيف كانت لباسه، عمامته، إزاره، كل شيء نقلوه حتى يؤدوا الأمانة للأجيال التي تأتي بعدهم رضي الله عنه. روى الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن أم المؤمنين عائشة قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام. خبز الشعير، سبحان الله، خبز الشعير من أرض أنواع الخبز. وما شبع آل محمد، يعني رسول الله وأزواجه التسع، ما شبعوا، يعني لو أكلوا النهاردة خبز شعير بكرة لم يجدوه، غدا لا يجدوه. ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين حتى قبض الرسول عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي أمامة قال: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله خبز الشعير، يعني كانوا يأكلون، هل يفض منهم إيه؟ كم الذي كان يفض منهم؟ ما يفض شيء منه أبدا، يعني يدوب يجد شيئا يسيرا يأكلونه، لا يفضل عنهم خبز الشعير رضي الله عنهم. وهم أطهر من وطأ الدنيا، رسول الله لا شك أنه خير خلق الله كلهم، وأزواجه خير هذه الأمة كلها رضي الله عنهم، ومع ذلك ما يفضل عنهم خبز الشعير. وروى الترمذي رحمة الله عليه عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، طاويا يعني جائعا، طاوي بطنه جائع، ليالي مش ليلة مرت كده في العمر افتكرها، ليالي متتابعة عليه الصلاة والسلام تمر عليه هو وأهله طاويا، هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. إخواني، أهل العلم قالوا كان فقر رسول الله اختياريا وليس اضطراريا، يعني في واحد مضطر لا يجد خلاص صابر وخلاص، أما رسول الله خاصة في آخر عمره جاءت له الدنيا من كل حدب وصوب. وروى أهل السنن بسند حسنه بعض أهل العلم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وإذا شبعت شكرتك صلى الله عليه وسلم. ولذلك جمع الله له أعلى مقامات العبودية في حال السراء وفي حال الضراء. لما أنعم الله عليه كان هو سيد الأغنياء الشاكرين، ما كان يبقي شيئا في يده، وما سئل عن شيء قط فقال لا، ولما قدر رزقه وضيقه صبر صبرا جميلا، ليس هو وحده بل هو وآل بيته صلوات الله وسلامه عليه. وروى الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن سهل بن سعد أنه قيل له، قيل لسهل بن سعد: أكل رسول الله النقي، عارفين النقي يا إخواني؟ الخبز الدقيق الأبيض المنخول اللي ما فيش ردة، أكل رسول الله النقي يعني الحواري، أهلا وسهلا بالأبطار، ربنا يسعدكم، أهلا وسهلا، الله يسعدكم يا رب، عاوزين نجيب لكم شوكولاتة. أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الخبز المنخول وصار أبيض نقي اللي هو الحواري الذي لا نخالة فيه. اسمع ماذا قال سهل، قال سعد، سهل بن سعد: ما رأى رسول الله النقي حتى لقى الله، ما شافش رغيف خبز أبيض دقيق منخول حتى لقى ربه. فقيل له: هل كانت لكم مناخل في منخول؟ فعرف منخول حق هادي، عارف ولا مش عارف؟ ولا انت مش فلاح؟ احنا عارفين، احنا عارفه اش محمد برضه، انت راجل جاي من عارفه عم الحاج اكيد مش كده صح؟ وانا زيك. قال هل كانت لكم مناخل، منخل بيحطوا فيه الشعير ولا ينخلوه ويبقى الحب وينفخوه زمان رأيناه بيه. قال هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله؟ قال والله ما كانت لنا مناخل. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير ده؟ المنخل ده بيصفي القشر بيطيره ويبقى الحب، والحب على قشر أصلا، على قشر. قال طب كيف كنتم تصنعون بالشعير، والشعير يعني بقشره صعب؟ قال كنا ننفخه، نمسك شوية شعير في يده ولا في نفه وينفخ فيطير منه مطار ثم نعجن. سبحان الله العظيم، حياة بسيطة سهلة، لكنهم قلوبهم أين؟ في السماء عند الله رب العالمين رضي الله عنهم، وصلى الله على نبينا محمد. وعن قتادة عن أنس قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. الخوان اللي هو الشيء المرتفع، الطاولة يعني، الترابيزة. وهل الأكل عليها حرام؟ لا، جائز، ما في إشكال. لكن الرسول ما أكل على خوان، ما أكل على طاولة ترابيزة، يجلس على الأرض كما ذكرنا حديث سابق لما أكل وجثى على ركبتيه، رأوا العرب قال ما هذه الجلسة؟ يظن أن الرسول ده يعني ملك وحواليه، ما هذه الجلسة؟ قال إن الله لم يجعلني جبارا عنيدا وجعلني عبدا كريما عليه الصلاة والسلام. قال ما أكل رسول الله على خوان ولا في سكرجة. سكرجة يقول لك أواني صغيرة يتحط فيها المخلل، يحط بقى المخلل ويحط عليه خل ويحط عليه توم ويفضل بقى أسبوع بعد أسبوع يجي يأكله. ما كانش في كلام من ده ابدا، ما فيش. قال ما ولا خبز له مرقق، الخبز اللي هو المنخول يعني، ما فيش. قال قلت لقتادة فعلى ما كانوا ياكلون، ما كانش بياكل على خوان طرابيزات ولا حاجه مرتفعه، على ما كانوا ياكلون. قال على هذه السفر، شوف المفارش اللي احنا بنسميها مفرش الان، او سفره من جلد او من بلاستيك او ما شابه، هذه سفره كان ياكل عليها رسول الله محمد. وكما ذكرنا لا مانع من الأكل على الطاولة أو الترابيزة أو ما يسمونه، ما في إشكال. ولكن رسول الله ترك ذلك كما قلنا زهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة. والرسول كان عنده سرير، ها؟ أيوة نعم. قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام مسروق. يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. مين اللي بتقول؟ أم عائشة دي بعد الرسول، بعد وفاة الرسول. تقول والله يعني ما أكلت في يوم وشبعت إلا إذا شبعت وبكيت. لماذا؟ قال لماذا يا خالة؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع رسول الله من خبز ولحم مرتين في يوم. لو لا لحم ما يجلوش النهاردة ما شاء الله، الله يبارك يا رب، ودي منعم علينا. الصبح بتفطر سجق، والظهر لحمة، والمغرب مش عارف سبوها ايه، حاجات نعم يعني ربنا يديم. وهذا هنا سؤال بالمناسبة، يعني هل يحرم أن يأكل إنسان ما لذ وطاب ومستطيع؟ لا، لا يحرم. وهنا هذه المسألة غلا فيها أناس وقصر فيها أناس، يعني بعض الناس أخذ وألزم نفسه الشدة وترك ملذات الحياة، ويستطيع أن يأتي بما أحله الله له. وبعض الناس أسرف ووقع في الغلو وأنفق فيما في الطعام والشراب نفقة زائدة جدا. يعني احنا قرأنا سبحان الله ما فضل ما كان يفضل عن آل بيت رسول خبز الشعير. طب احنا النهاردة الله يسامحنا معظم بيوتنا بيوت المسلمين يفضل منها يوميا طعام ويرمى في عزكم الله في القمامة. لكن المسلم لو أنه ما في إشكال مستطيع ويشتري ما لذ وطاب من أصناف الطعام ويشكر ربه ويستعين بهذا على طاعة الله، ولا يكون هناك فائض يرمي، بل إذا فاض شيئا يتصدق به، هذا خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما رآه جاء وهو يلبس ثيابا رثة جدا، قال ألك مال؟ قال نعم يا رسول الله. قال من أي أصناف المال؟ قال من كل أصناف المال، يعني عنده من الإبل والغنم والرقيق. قال يا أخي إن الله إذا أنعم عليك نعمة إنه يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده سبحانه جل ذكره. لكن رسول الله كما ذكرنا ترك التبسط في الدنيا اختيارا، ترك اختيارا رغبة فيما عند الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. وذكر عن الأسود بن يزيد عن أم عائشة قالت ما شبع رسول الله من خبز الشعير يومين متتاليين حتى قبض. وختم بحديث أنس قال ما أكل رسول الله على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات عليه الصلاة والسلام. إذن هذا حال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. ومر معنا أنه يجوز أن يأكل المرء حتى يشبع الرسول، مثلا ما أكل أو ما شبع، أخبرت عن الحال الذي كان موجود. لكن هل يجوز أن يأكل الإنسان حتى يشبع؟ نعم يجوز. حديث أبو طلحة لما صنع طعام في غزوة حنين، عفوا في غزوة الأحزاب، قال الرسول إذن لعشرة، قال فدخل العشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرج ودخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أكل حتى شبع عليه الصلاة والسلام. ولكن لم يكن هذا حاله على الدوام، كان يأكل صلى الله عليه وسلم كما قال ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولكن أحيانا قد يكون إنسان مشتهي الطعام وبه جوع والطعام موجود فيأكل ويشبع منه، ما في إشكال. نسأل الله أن يحيينا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب، ويتوفنا على ملته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.